مش جديد قالوا خلاص الحلم بعيد كلمة خلاص ورانا من أول المشوار لكن احنا في عز الليل شايفين الدنيا نهار في جديد دايما في جديد من النهاردة خلاص ما فيش سكوت وما فيش مكان لكلمة لازم والمفروض كل الكلام نقلينه حافظينه مش فاهمينه وكل واحد عاوزنا نشوف بعينه في جديد دايما في جديد عاوزنا نحسب الحلم منين وكام عاوزنا نفكر قبل ما نقول الكلام ما جناش الدنيا عشان نعيش ونموت